لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل ما تبقى من كلام ابن الصلاح رحمه الله. أبو عمرو بن الصلاح تكلمنا بكلام على هذا الحديث العظيم، حديث تميم بن أوس الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، كلام نفيس، وهو يعد شرحا لهذا الحديث. كنا قد وصلنا إلى قوله والنصيحة لرسوله، قال والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، أي من النصيحة للكتاب والقرآن. قال الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله، الإيمان بنبوته ورسالته، تشهد تقر وتعترف وتؤمن وتعتقد أن محمد ابن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى وبلغ عليه السلام ما أرسل به وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى، مبلغ عن الله عز وجل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال الإيمان به وبما جاء به، وجاء هو وجاء بالقرآن والسنة، وجاء بالقرآن والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فنؤمن بما جاء به من الوحي كتابا وسنة، وأنه من عند الله عز وجل هذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى. أما القرآن فاللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به، وأما السنة فالمعنى من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، وهو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام. قال وبما جاء به وتوقيره وتبجيله، نعم يوقر ويبجل، التوقير والتبجيل الشرعي بدون غلو ولا جفاء، لا نغلو فنرفعه إلى منزلة الرب عز وجل، ولا أيضا نفرط ونضيع ونجفو حقه عليه الصلاة والسلام، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وإنما نوقره ونبجله ونعظمه التعظيم الشرعي، كما قال بعض العلماء أو بعض السلف، هو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى، هو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى، فهو عبد الله ورسوله. ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله وإيش ورسوله. في حديث آخر قال لا تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، قولوا بقولكم، أي قولوا يا نبي الله يا رسول الله، فهو عبد الله ورسوله، فهذه منزلته العبودية والرسالة. لهذا ربنا عز وجل أثنى عليه في وصف العبودية في أعلى المقامات، مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، مقام التحدي وصفه بالعبودية. وهكذا في مقام الإنزال، إنزال الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وهكذا في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. ففي أعلى المقامات وصفه الله عز وجل وأثنى عليه في العبودية، هو رسول الله، رسول لا يعصى عليه الصلاة والسلام، فهذه منزلته، فيجب أن يوقر هذا التوقير وأن يعظم هذا التعظيم الشرعي. قال والتمسك بطاعته، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهكذا في آيات كثيرة من القرآن يأمر الله عز وجل بطاعته عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التمسك بطاعته، وهذا عندما يأمر بأمر عليه الصلاة والسلام، إذا أمر بأمر فينبغي عليك أن تطيع هذا الأمر. حتى قال بعض العلماء إذا جاءك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه لا تسأل هل هو أمر إيجاب أو أمر استحباب، بل تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامك، تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامك يقول لك يا فلان افعل، فكيف يكون؟ هل تقول له هذا الأمر لإيجاب أم هذا الأمر لاستحباب؟ نعم، المسلم المؤمن مباشرة ينفذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعه فيما أمر. قال والتمسك بطاعته، ولهذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تعبد الله بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذا مقتضى، يعني يلزم من أنك تشهد أن محمد رسول الله لا بد عليك أن تلتزم بهذا، أن تشهد أن محمد رسول الله وتؤمن بهذا وتعترف بهذا، لا بد عليك أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله من طريقه، كما مر معنا في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. قال وإحياء سنته واستثارة علومه واستثارة علومها ونشرها، هكذا إن شاء الله العبارة الصحيحة، واستثارة علومها ونشرها، أي استثارة علومها أي علوم السنة، يعني ماذا البحث عنها والتفتيش عنها وإخراجها ونشرها بين الناس، هذا كله من إحياء السنة، من إحياء السنة. ولهذا ربنا عز وجل قيض علماء شهابذة، عندما تقرأ في تراجمهم كأنك تقرأ في شيء خيالي مما قاموا به من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيوا سنته حتى وصلت إلينا اليوم غضة طرية، غضة طرية صافية. نعم، فماذا ألفوا فيها ودونوها ودونوا أسماء الرجال الذين ينقلون هذه الأحاديث، وبينوا أحوالهم من حيث العدالة، من حيث الثقة، من حيث الحفظ، من حيث الضبط، يعني جهود جبارة. عندما تقرأ في هذا كأنك تقرأ في خيال، شيء خيال. هؤلاء العلماء سخرهم الله عز وجل، قيضهم الله تبارك وتعالى لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحيائها ونشرها ونشر علومها، لأنها من الذكر وهي من الوحي الذي تكفر الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يشمل القرآن والسنة. لهذا بعضهم بعض الزنادقة عندما جاء هارون الرشيد يقيم عليه الحج يقتله ويضربه بالسيف، فقال ما تفعل في 4000 حديث وضعتها كذبا على محمد أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له هارون يعيش لها نقادها، يعيش لها نقادها ينقدونها كما ينقد الطير في الفلوس والأموال، فيخرج المزيف ويبقي الصحيح. قال يعيش لها نقادها ينخلونها نخلا، فعلا نخلوا الأحاديث نخلا، تميز الصحيح من الضعيف من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إحياء سنته تحييها في تطبيقها والعمل بها، هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تحيي سنته. نعم من ذلك يعني ماذا؟ إعفاء اللحية. من ذلك ماذا؟ بارك الله فيكم. ماذا بارك الله فيكم؟ تقصير الثياب فوق الكعبين من السنة. وهكذا أيضا مثلا الصلاة في المصليات في العيد. وهكذا أيضا بارك الله فيكم أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. مثلا تصلي في نعالك في بيتك، إذا صليت في نعليك في بيتك فأنت قد أحييت السنة. إذا قلنا في المساجد هذا ما يمكن، لأن هذه المساجد فرشت بالقطف وبهذه الفرش الغالية الثمن. نعم وربما أدى هذا إلى تلوثها في المساجد، لكن ممكن تحيي هذه السنة وهي الصلاة في النعال، تلبس نعليك نظيفتين ثم تصلي بهما السنة. هذا إحياء سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من النصح لرسول الله أن تعادي من عاداه رسول الله، وأن توالي من والاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعادي من عاداه رسول الله، فهو عاد المشركين وعاد اليهود وعاد النصارى وعاد يعني ماذا؟ أهل الأهواء، وحذر منهم. فيجب عليك أن تعادي من عاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من النصح. وأن توالي من والاه، الشيء الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عملا سواء كان شخصا، فأنت تحبه وتواليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواليه وكان يحبه وكان يحب أصحابه. فمن النصح كما سيأتي النصح لرسول الله أن تحب أصحابه. كان يحب عائشة ويحب سائر أزواجه، فمن النصح لرسول الله أن تحب أزواجه وتحب عائشة. الحب الشرعي، الحب الشرعي. فتوالي تحب أهل بيته، كان يحب أهل بيته، علي فاطمة والحسن والحسين والعباس وجعفر إلى آخر آل البيت من المؤمنين، كان يحبهم ويوصي بهم. فأنت تحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم. فتوالي من والاه وتعادي من عاداه، فهذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعندما تتأسى برسول الله وتتخلق بأخلاقه وتتأدب بآدابه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه كان رحيما رفيقا، كان رحيما بالأطفال، كان يقبلهم، كان يؤنسهم، كان يمسح على رؤوسهم. من أخلاقه أنه كان يرفق بأزواجه ويعاشرهن المعاشرة الحسنة، وكان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم تتخلق بهذه الأخلاق، ما تكون وحش فزور إذا دخلت البيت، أسد داخل البيت وخارج البيت وعلى كيف حالك. لا تكون كذلك. نعم كن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان سهلا لينا مع أهله، رفيقا بهم، إذا طلبوا طلبات يعني حققها لهم ما لم تكن يعني ماذا في خارج مقدوره، أو يكون الإنسان يعني أمره أو طلب منه أهله شيء مخالف للشرع فلا تجيبهم إلى ذلك، لكن في أشياء من أمور الدنيا المباحة كن لين، كن رفيقا، كن رحيما، كن شفيقا. هكذا تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مع الناس، معاملتك مع الناس، مع جيرانك، تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعني رفيقا سهلا هينا لينا. نعم وكان ماذا يعني ربما بعضهم يغلظ عليه من الأعراض فيكون ماذا مبتسما ويكون رحيما، وربما أمر له بشيء من العطاء مع أنه يعني كان في تصرفه نوع من الجفاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقابل هذا الجفاء بالرفق واللين والرحمة والشفقة. كنت متخلقا لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من وهكذا الصبر وهكذا الحلم وهكذا يعني ماذا التواضع إلى آخر الأخلاق العظيمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه، لأن هذا من النصح، أن نتخلق بأخلاق الرسول الكريم، هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومحبة آله وأصحابه ونحو ذلك. إذن محبة الآل وهم أهل البيت سواء كانوا من قرابته أو من أزواجه، آل البيت يشمل يعني في الحب، ليس في الزكاة، في الزكاة آل البيت هم الذين يعني ماذا، هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل جعفر وآل العباس، نعم، وآل عقيل وآل الحارث، فهؤلاء الذين تحرم عليهم الزكاة من آل البيت. لكن في المحبة عندما يقال محبة آل البيت يدخل فيه أزواجه، فأزواجه من آل بيته، لهذا قال الله عز وجل: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. من أهل البيت هنا؟ من المقصود بهم؟ أزواجه. ثم قال: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، إلى آخر الآية. فآل بيت، فأزواجه من آل بيته، فنحبهم الحب الشرعي. وهكذا آل بيته من المؤمنين، علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وعبد الله وأبناؤه وجعفر وأبناؤه، نعم، هؤلاء من آل بيته. فكل من كان من آل بيته سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، آل البيت المؤمنون نحبهم ونحترمهم وندافع عنهم، نعم، ولا نسيء إليهم أبدا. لماذا؟ لماذا؟ لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. آل البيت إذا كانوا من المؤمنين فإن لهم مكانة، لهم محبة في قلوب المسلمين. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يحبون آل البيت، خلافا لما يشيعه الشيعة ومن كان على طريقتهم في أن أهل السنة يبغضون أهل البيت. هذا كذب، بل هذه كتب العقيدة موجودة، أهل السنة فيها من أصول عقيدة أهل السنة محبة أهل البيت، سواء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون أو كانوا بعد ذلك إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. كل من كان من أهل البيت مؤمنا فإنه ماذا؟ فإنه يحب ويحترم ويدافع عنه، وإذا كان يعني هناك مجلس يقدم في المجلس لأنه من آل البيت، هذا من الاحترام والترجيل الشرعي. أما إذا كان كافرا فلا كرامة، أما إذا كان مبتدعا فلا كرامة، ولو كان من آل البيت، ولو كان من آل البيت. هذا هو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، نعم. وهكذا جاء من بعد ذلك من آل البيت من هو يعني من أهل البدع، نعم. وهكذا كثير من آل البيت ربما في زماننا هذا صوفية، فماذا؟ فنبغضهم على قدر بدعتهم، نبغضهم على قدر بدعتهم ولو كانوا من آل البيت، لأن المسألة مسألة دين. فما دام أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنون متقون متبعون، فهؤلاء على الرأس والعين، يحبون ويحترمون ويبجلون، نعم، ويدافع عنهم ويدب عن أعراضهم، هذه منزلتهم في دين الإسلام. أما إذا كانوا منحرفين فماذا؟ فلا كرامة. قال: وأصحابه، محبة أصحابه، نعم، محبة أصحابه من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعرف الرافضة ليسوا بنصحة، وهكذا النواصب الذين ناصبوا عليا العداء أيضا ليسوا بنصحة. من الناصح لرسول الله؟ الذي يحب أصحابه كلهم، كما قال في اللامية: ولكلهم قدر على وفضائل، ولكلهم قدر وفضائل، لكنما الصديق منهم ايش؟ أفضل. فهناك تفاضل بين الصحابة، نعم، لكن كلهم أصحاب فضل، كلهم ماذا؟ رضي الله عنهم، كلهم في الجنة، لا أحد منهم في النار، صحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكنهم في الفضل يتفاوتون، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هكذا تكون عقيدتك أيها المسلم. هذا محبتهم وتوقيرهم والدفاع عنهم والدفع عنهم، هذا كله من النصح لمن؟ لمعلمهم ومؤدبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم هو طعن في من في مربيهم ومعلمهم ومؤدبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: من طعن في صحابي واحد هو زنديق. ليش؟ لأنه إنما يريد طعن على من؟ الطعن على من رباه وعلمه وأدبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يسقطوا الشريعة، إنما جاءت الشريعة من طريق الصحابة. من نقل إلينا الشريعة؟ الصحابة. فإذا طعن في الصحابة سقطت ماذا؟ سقط الصحابة، وبالتالي سقطت ماذا؟ الشريعة. فهم زنادقة الذي يطعن في الصحابة. فمحبة آل البيت ومحبة الصحابة من النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونواصل إن شاء الله في السبت القادم إلى هنا، والحمد لله.